لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن أنه أهلك كثيرا من القرى، وهذا تخويف لقريش وتنبيه لها ولمن كان حول المدينة ممن لم يدخل في الإسلام، وكأي من قرية، أي وكثير من القرى، أو وكثير من القرى أهلكناها، أيوه، وكم من قرية يعني كفرت فعوقبت، عتت عن أمر ربها ورسله فعذبناها عذابا شديدا. إذن إخبار من الله تعالى على أن الأمم التي كفرت بالله وكفرت برسله وبما جاءها من عند الله عن طريق رسله أنها تحاسب حسابا عسيرا وتعاقب على كل جليلة وجليلة قامت بها. وأنتم يا سامعون لهذا اعتبروا وارجعوا إلى الحق قبل أن يحل بكم ما حل بهذه الأمم من العقوبات. هذا إخبار من الله تعالى وتخويف لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم الكافرة، سواء كانوا يهود أو كانوا نصارى أو كانوا عرب عباد أصنام أو كانوا لا يعبدون شيئا. وكثير من القرى وكأي من قرية، وكثير عتت كفرت وتجبرت وكذبت وتعالت عن أمر ربها وعن ما جاءت به رسله فحاسبناها حسابا عسيرا. كل شيء يعملوا، ولذلك الكافر ما لا يقول لما يعطى كتابه، يقول يا ويلتنا. الكفار يقولون يوم القيامة يا ويلتنا، يا الويل أحضر لنا. هذه كلمة تحسر وتضجر وندم وتحسر. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الدين متين. بعدين كل النقاط توضع على الحروف، ما فيه لبس. فحاسبناها حسابا شديدا قويا وعذبناها عذابا نكرا نكرا. نعم، كلهم قراءة سبعية والمعنى لا يختلف، يعني ينكر لشدة ما يقع لصاحبه من الألم ومن الإهانة. والحساب يعني التعذيب يكون على كل خلية، وإذا انحرق الجلد جدد الجلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليتجرعوا العذاب بعد العذاب بعد العذاب. نرجو الله السلام والعافية. فيا من حول المدينة اعتبروا وسارعوا إلى الإيمان بهذا الدين وبهذا الرسول قبل أن يحل بكم ما حل بالأمم السابقة التي كفرت. هذا فيه إخبار وفيه تخويف. نعم أيوة. عتا يعتو عتوا إذا تكبر وتجبر ولم يقبل. أيوة. وأمر ربها هو شرعه. أيوة. وأمر ربها هو شرعه وقرآنه وما جاء به نبيه مما يبين به ما أوجب الرب على خلقه، فأوجب عليهم فعله أو أوجب عليهم تركه، وهو الذي يقال له التحريم. فحاسبنا حساباً عسيراً، يعني كل شيء ندقق عليهم فيه، ولا يترك شيء إلا حسبوا عليه. ووجدنا الحساب كله عليهم لا لهم، وعذبناها عذاباً شديداً نكراً نكراً، يعني هذا العذاب لما يقع فيه من الألم والإهانة والتعب لهم ينكره من رآه. فلعلة العتو والكفر وعدم القبول تجرعت ذاقت، فمفرعة للحكم ذاقت، حصل عليها أمرها، يعني عملها السيء عاقبته وصلت إليها، فذاقت وبال أمرها. العذاب الوبيل الدائم والمسرع، وبال الأمر يعني هو العاقبته، ذاقت وبال أمرها، ذاقت نتائج و يعني ثمار عملها ذاقتها، وهو عذابا بالله هذا العذاب. وكان عاقبة نهاية أمرها نقص الحظ، فقدان الجنة وفقدان الأهل وفقدان الأحبة وفقدان الدور وفقدان البساتين وأنهار اللبن والماء والعسل والخمر الموجودة، هذه خسروها ونقصوها لأنهم ضيعوا أعمارهم في معصية الله، فخسرت تجارتهم فكانوا من أهل النار، فخسروا كل الأمور التي كانت في الجنة، وكسبوا بعدها عياذا بالله ما في النار من الزقوم والضريع وما فيها من الأشواك والحيات. ونرجو الله السلام والعافية. وكان عقبة أمرها نقصانا في الأجر ووقوعا في الهلاك وفي العقوبة. هيأ الله لهم في النار وفي الدنيا عذابا شديدا، هيأ الله لهم في الدارين عذابا شديدا. أما العذاب الدنيوي فكما ذكرنا الأسر والقتل والاسترقاق والجزية ويوم القيامة الخزي والنار الدائمة. ولذلك لا يوجد شقاء أكبر من أن يموت العبد على الكفر، ما فيه شقاء أكبر من أن يموت الإنسان على الكفر، ولا توجد سعادة أكبر من أن يموت الإنسان على الإسلام، لأن الذي يموت على الإسلام ربح الجنة، والذي يموت على الكفر لا يمكن يدخل الجنة، حرم الله عليه الجنة. فلذلك ينبغي لنا أن نخاف من الكفر وأن نجتهد أن تأتينا المنية ونحن على الإيمان، لأن هذا أمر ضروري، المسلم يجتهد لأن تأتيه المنية وهو مؤمن حتى ينجو من النار وحتى ينجو من العقوبات ومن النكال ومن الخزي. نرجو الله السلام والعافية. هيأ الله لهم يوم القيامة عذابا موجعا يصل وجعه إلى قلوبهم، نرجو الله السلام والعافية. فاتقوا الله يا أولي الألباب. فلعلة ما سمعتم وتلي عليكم اجعلوا بينكم وبين عذاب ربكم وقاية بطاعته يا أصحاب العقول الذين يفهمون الكلام وينزلون الأمور منازلها، وينزلون الأمور منازلها. يا أصحاب العقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والذين يخالفون شهواتهم ابتغاء مرضات الله، فاتقوا الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بطاعته. يا أصحاب العقول اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. كيف نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية؟ قال اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فقد أرسل الله إليكم، فأنزل الله إليكم ذكرا. قد حرف تحقيق، أنزل الله، النزول يكون من علو، ذكرا رسولا. قيل الذكر القرآن، وقيل الذكر هو نفس الرسول. قد أنزل الله إليكم ما يذكركم ذا ذكر رسولا. أيوة. قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولا. فلما حذفت ذا نزلت ذكر منزلتها، وما يلي المضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. قال واسأل القرية، قال العلماء واسأل أهل القرية، لكن لما حذف المضاف نزل المضاف إليه مكانه. أنزل الله إليكم ذا رسالة ذا أيوة رسولا، ذا ذكر رسولا. وقيل قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا، كما قال وزججنا الحواجب والعيون، أي وكحلنا العيون. أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا. وهذا امتنان على من نزل عليهم هذا الكتاب، وتذكيرا لهم وتنبيها لهم وتخويفا من أن لا ينتبهوا حتى يقعوا في الندم الذي لا خلاص بعده. الإنسان إذا مات وهو على الضلال لا خلاص له، لكن الإنسان في الدنيا الأمور لا زالت بيده، يتوب يستغفر يرد الحقوق يجتهد، أمر ما دام في الدنيا الأمر سهل. لكن المشكلة إذا مات، إذا مات خلاص ما مات عليه هو يكون، لأن الإنسان إذا مات خلاص ما في حسنات إلا قليلة وتأتي من غيره أو من شيء عمله، علم أو صدقة جارية أو ولد يدعو له. لكن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم. ولذلك يا أحبة الفرصة الآن سانحة لنا، الأمر الآن سهل، نتوب من المظالم، نتوب من الذنوب، نعمل برنامج، نترقى في الطاعة في العلم في الفضائل. لكن الواحد يريد الجنة وهو ما عنده استعداد ليبذل لله، ليتعب لله، ليخاف لأجل الله وهو يريد الجنة، هذه مغالطة. من يريد الجنة لازم يبذل. نحن بيننا وبين الله ماذا؟ صفقة. فلا نغالط، ونحاول أن نأخذ الثمن والمثمون، وبعدين يوم القيامة نضيع. وهذه الأمور أظنها أصبحت يعني لا لبس فيها عندكم، نعم، لكن نحن نكرر لأن التكرار يوضح بعض الأمور. فنحن الآن لا عذر عندنا، نعم. إذن فاتقوا الله يا أصحاب العقول، وهذا التشجيع، اتقوا الله يا أصحاب. كيف نتق الله؟ لا ننظر إلا لما يجوز النظر إليه. إذا ذهبت للسوق نغض بصري، وإذا دخلت بيت غير بيتي نغض بصري، وإذا اشتهيت أن نتكلم وكان الكلام مشبوها نسكت ولا نتكلم، وإذا أردت نذهب لمجلس وكان المجلس مشبوها لا نذهب إليه، وإذا اشتهيت طعاما وكان الطعام مشبوها نتركه. نتق الله، أي شيء مشبوه نبتعد عنه، هذا هو التقى. فلا نبتعد عن والدي وهم كبار السن لأجل وظيفة أو لأجل مال أو لأجل أولاد. والداك كبار السن ففيهما فجاهد. واحد يقول لك الوالدين يبعدوا منه يمكن 1000 كيلو أو 3000 كيلو أو 5000 كيلو وأنت مسلم، والداك كبار، أين ذهب يا أخي؟ أجلس عند والديك إن أردت الجنة. الرجل جاء وقال أنا أريد أن أجاهد، ولا يوجد شيء في الدنيا أفضل من الجهاد. الجهاد لإعلاء كلمة الله، ما هو واحد يقول ليقال شجاع أو لأجل عصبية أو لأجل، لا. قال الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل حمية ليرى مكانه، لترى شجاعته. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اثنان يقاتلان، واحد شهيد وواحد في النار، لأن هذا قاتل لإعلائك وهذا قاتل ليقال شجاع وقد قيل. فأنا أحرج على المسلمين الذين لهم آباء وأمهات أحياء، أمك اجعلها فوقك أو اجعلها جنبك، أبوك اجعله في الغرفة اللي جنبك، أو إذا كان عنده أسرة أخرى اجعله في البيت الذي يلي بيتك، أو اعطيه شقة من بيتك. قال له أحي والداك، هذا الذي جاء يريد الشهادة، يريد الجنة، يريد معالي الأمور. قال له أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما. الواحد إذا كان والداه أحياء لا خيار له، إذا دفن الوالدة دفن الوالدين عند ذلك لك خيار، أما ما دام والداك أحياء فأنت خلاص تبعهم، يأمرك تأتمر، ينهوك انتهي، حتى يذهب إلى الجنة إن شاء الله، عند ذلك أنت تبدأ مع الأولاد ومع الزوجة ومع. أما والداك شياب تتركهم، تتركهم لمن؟ لذلك لا بد أن ننتبه، الوالدان أمرهم خطير. وإذا الإنسان لم يبر بوالديه إذا كبر يسلط الله عليه أولاده يأذونه، ولا يبرون به. لذلك قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول اتقوا الله، لا تجعل بينك وبين والديك آلاف الكيلومترات، جيبهم للمحل الذي تسكن فيه أو اذهب واسكن معهم، قدمهم على الأولاد وعلى الزوجة. واحد يقول والدي أغنياء، والديك أغنياء وقال لك أعطيني مالك، مالك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتعطيه مالك، لأنه أمرك بشيء مباح، وأمرهم المباح يكون واجب ونهيهم المباح يكون لازم، لأن الله قال وبالوالدين والإحسان أن تنفذ أوامرهما وتجتنب نواهيهما. لكن إذا أمروك بحرام لا تفعل، قال لك لا تنفق على أولادك النفقة الواجبة، قل له لا ليس هذا لي، لا تذهب إلى الجماعة ليس هذا لي، قال لك أتيني بحرام تغافل عنه. فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بعدين ماذا قال بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. يا أحبتي هذا في الكافر، بالله فكيف بالمسلم؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهم بالطعام وبالسكن وبالشراب المباح وبالرفق بهم. إذا كان هذا يقال للكافر فما بالك في المسلم الذي رباك وأكرمك. لذلك هذه أمور لا بد أن نتعاون على أن لا يكون بيننا من يعق والديه. العقوق كبيرة وعيب ونكران للجميل وكفر للنعمة، وصاحبه معرض للهلكة. فمن الآن كل واحد منا عياذا بالله ابتلي بالتقصير في والديه على طول يتوب، ومن الآن تأتيهم لك أو تذهب تسكن معهم والله سيعوضك. ومن يتق الله، أيوة الوالدان مساكين في هذه السن، الواحد يكون عنده 80 سنة وأنت بينك معها مسافة 1000 كيلو، يمرض يحتاج لدواء يحتاج لشراب يحتاج لأكل، ترميه وأنت عاقل، وبعدين يمكن عندك أولاد وذقت طعم الأبوة. الإنسان إذا ذاق طعم الأبوة الأمور تكون عليه تبعات أكثر، لأن الذي لا ولد له لا يعرف محبة الولد ولا يعرف العاطفة الملتهبة في قلوب الوالدين للأولاد. إذن فاتقوا الله. من تقوى الله يا أحبتي جارك يؤذيك لا تكافئ منه، قابل الإساءة بالإحسان، ما في قلبه من الكراهية لك يمتلئ محبة واحترام ويبقى في يدك كالعجين. وجربوا قريبك يقطعك ويحسدك، الله أعطاك مال أعطاك جمال أعطاك حسن خلق، وما أكثر الحسد بين الأقرباء وبالأخص إذا كانوا أقران. فأنت قابل الإساءة بالإحسان، يقطعك صله، لا يزورك زره، يقول لك كلام غير طيب قل له كلام طيب. إذا فعلت هذا وداومت عليه ينقلب ما في قلبه من النفرة مودة ومحبة لك، وإذا رأيته لا تعرف ما لا يفعل لك، ينكسر أمامك ويحبك محبة لا يعلمها إلا الله. لكن هذا لا يناله إلا من اتصف بالصفتين، صفة الصبر وصفة الحظوة عند الله، هذا لا يناله إلا من اتصف بالصفتين. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبر على الأذية، صبر على القطيعة، صبر على الحسد، صبر على الهجران، صبر على السب والشتم. وذو حظ الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من أعطاه الله الحظوة وأعطاه الرفعة وأعطاه الفضائل بحيث يتحمل هذا، لأن هذا ما يمكن يتحمله كل الناس، لا يتحمله إلا من رزق الصبر ورزق المكانة والمنزلة عند الله تعالى. ومن تقوى الله تعالى أن العبد يتجنب أعراض المسلمين. لا تجعل في مجلسك الكلام في الناس، أجعل مجلسك طاهرا من القال والقيل. يجلس الناس نقرأ كتاب، نضع مسألة، كيف يا جماعة نرشد في الحسنات، كيف يا جماعة نحسن أخلاقنا، كيف نجعل الحي لا يوجد فيه إنسان يتخلف عن الجماعة، كيف نجد الحي لا يوجد فيه أحد عاطل عن العمل، كيف نجد الحي لا يوجد فيه مريض لم يعالج. يكون كلامنا كلام منتج، ما نجلس في 3 ساعات 4 ساعات، نجلس ساعتين ونصف وبعدين يكون الكلام ما فيه فائدة. العقلاء ما يعملوا هذا، العمر هو الوقت والأنفاس محسوبة علينا. نجلس ساعة ساعتين 3 ساعات، فلان جاء وفلان مشى وفلان قال لفلان وفلان عمل لفلان وفلان اشترى سيارة وفلان بنى بيت، طيب وما يعنينا هذا. إنما يعنينا كيف أنا أترقى في الحسنات، كيف أنا أنزل السيئات، كيف يقوى عقلي، كيف تقوى مروءتي، كيف يعني نرتفع في الفضائل. والله جعلنا خلقنا لا نعلم شيء وأعطانا موارد العلم وقال لتشكروا، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. فلذلك ينبغي أن يكون من الأمور التي بها نتقي الله أن تكون مجالسنا طاهرة من الذنوب، لا غيبة، لا نميمة، لا حسد، لا تكاره، لا تنافر، لا عصبية. لأن بعض الناس يغر العصبية بين المسلمين وهي منتنة ومدمرة للأمم والشعوب. العصبية إذا ذكرت أعقل الناس وأتقى الناس يرمي عقله وتقاه، ما فيه مثل العصبية. نحن وأنتم وحنا هذا مدمر، والذي وقع في راوندا لا يخفى عليكم. التوتسي والهوتو أخوان، لكن أثاروا بينهم ماذا؟ عصبية. فمات أكثر من 500,000، حتى نهر كيغالي تغير بالجثث، وحرب داعس والغبراء، والحرب الذي وقعت بين الأوس والخزرج، وكثير من الحروب التي تقع كل سببها العصبية. ونحن وأنتم ونحن أحسن منكم، لا ما أنكم أحسن منا. والله حسم هذا، قال جعلناكم شعوبا وقبائل، ما هو ليفخر بعضكم على بعض ولا ليقول أنا بن فلان وبن فلان، قال إن أكرمكم عند الله. قال عمر الآن ضاع النسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام رفع عن المسلمين كل خسيسة، المسلم ما في خسيسة، إذا فعلوا الجاهلية فعل لا ينسب للمسلم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. لكن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن لما قال الأوس يا للأنصار وقالوا يا للمهاجرين، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، لأن هذه مدحة، الأنصار مدحة والمهاجرون مدحة، لكن لما عملوها لي قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم. فلذلك من تقوى الله أن لا نذكر هذا ولا نثير النعرات، فإنها مدمرة ومقوضة ومضعفة للأمم. نعم. والله تعالى ضمن الرزق للجميع، فقال تعالى وما من دابة في الأرض لا لن يأكل أحد طعام أحد ولن يضايق أحد أحدا، كل واحد رزقه مكتوب له، فما في أحد يضايق أحد وما في أحد يأكل رزق أحد. وكل ما كثر الناس كل ما كثر الخير وكثر الإنتاج وقوي البلد. لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، نضيع فرص القوة وفرص. الله يتوب علينا. نعم. يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أصحاب العقول الذين آمنوا. هذه الألباب كأنهم لأجل لبهم، وبعدين جاء بالموصول الذين آمنوا، بخلاف غير الألباب فإنهم دائما يضيعون ولا يؤمنون. واللب هو العقل، وموضع العقل كما قلنا هو في الصدر. وقول الله تعالى ولكن تعمى القلوب، مومي أن في ناس يقولون العقل ليس في الصدر، وهذا إعجاز قرآني. والله قال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة يعقلون بها، وقال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما قال ولكن تعمى العقول التي في الأدمغة، وقال أنتم أعلم أم الله، ولكنها مسألة اتفاقية فاعتقد الفلاسفة أنها لزومية فأخطأوا، قالوا كل ما اختل شيء في الدماغ اختل العقل، إذن العقل في الدماغ، هذه اتفاقية ما هي لزومية، كما أن تقول كل ما كان الضوء كان النهار، فقد يكون الضوء من النهار وقد يكون الضوء من السراج، فهي اتفاقية ما هي لزومية، بخلاف كل ما كانت الشمس كان النهار فهي لزومية. إذن في مسألة تكون اتفاقية وفي مسألة لزومية. ولذلك إذا ضرب الدماغ والأصابع لا تتحرك نقول اليد هي الدماغ؟ إذا ضرب الدماغ وكان اللسان لا يتحرك نقول اللسان هو الدماغ؟ إذا ضرب الدماغ ولم يكن الإنسان يشم نقول الأنف هو الدماغ؟ إذن الله قال إن القلب في العقل، والله يقول أنتم أعلم أم الله، فنحن نسلم بقول الله، ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن أكبر الإعجاز أن المادة التي نعيش بها لا يعلمها إلا الله، هذا الذي يسمى الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح، إيش الروح؟ ما هي الحياة التي نعيش بها؟ هل هي هوى؟ هل هي غدة؟ ما الحياة؟ ما الروح؟ لو يجتمع أهل الأرض الآن لا يمكن يعرف الروح إيش هي. قل الروح من أمر ربي، بعدين قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الدين عملاق، الإسلام عملاق، ولا بد أن نتعاون إلى إيصاله لسكان الأرض. أمانة فينا أن نوصل الإسلام إلى أصقاع الأرض، وأمانة فينا أن نتمثل الدين وأن نحب بعض ونرحم بعض ونتكافل مع بعض ونتزاور ونكون كما قال ربنا خير أمة. يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والله لو تمثلنا ديننا لرأيت العجب العجاب، لسعدنا ورحمنا وقوينا وخافت الأمم منا ودخل يعني الكفار في دين الله أفواجا، لأن هذا الدين لو أظهر جماله لا يمكن أن يراه منصفا إلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الدين لو أظهر جماله وطبقناه على أنفسنا لا يرانا أحد إلا سارع في الدخول في الإسلام، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون. الله ينهانا عن الربا نرابي، ينهانا عن الغش نغش، ينهانا عن الكذب نكذب، ينهانا عن الظلم نظلم، ينهانا عن شرب الحرام نشرب. يعني ولذلك إذا رأى الكفار المسلمين يقولون لو كان دينهم صحيحا لاتبعوه، فينفر الكفار من الإسلام لأفعال المسلمين، وهذا جرم عظيم وتبعاته كبيرة. وربنا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. واحد الكفار الذين آمنوا في إحدى الدول الأوروبية فلما أسلم وخالط المسلمين قال الحمد لله أني لم أخالط المسلمين إلا بعد أن فهمت الإسلام، ولو خالطتهم قبل فهم الإسلام لما دخلت في الإسلام. قال من فضل الله علي أني ما خالطت المسلمين إلا بعد أن فهمت الإسلام 100%، وإلا لو كنت خالطت المسلمين قبل فهم الإسلام لما دخلت في الإسلام. لذلك نتقي الله ويكون لنا برامج قوية مع الجاليات المسلمة في بلاد الكفر لندربهم على الاستقامة وعلى تمثل الدين وعلى عدم ظلم الكفار وعلى عدم المظاهرة التظاهر بالمعاصي وعلى إظهار لهؤلاء جمال الدين وحسنه، حتى لا يكونوا سياجا وحصنا مانعا من دخول الكفار في الإسلام. فلا بد لنا أن نتعاون لإيجاد برامج للجاليات المسلمة في بلاد الكفار. كيف؟ أنهم لا يشربون الخمر ولا يأكلون الميتة ولا يغشون الكفار ولا يسرقونهم ولا يزورون أمورا تظهر أنهم كذبة وأنهم غشاشون. نحاول مع الجاليات أن تنضبط وأن تتمثل الدين حتى تكون سببا في إدخال هذه البلاد في الإسلام. ولذلك كثير ممن يكون من الجالية صاحب دين وخلق إذا جاوره الكفار يدخلون في الإسلام، وكثير ممن يدخل في الإسلام بفضل الله ثم بسبب مخالطتهم لمسلم صادق تقي، فإذا رأوا ذلك أعجبوا بالدين ودخلوا في الإسلام. واحد أسلم وكان لا يعمل شيء مع أمه فأصبح يبر بأمه ويكرمها وتغير تعامل معها. قالت له يا ولد ما هذا؟ قال هذا الدين يأمرني بهذا. قالت له يا ابني لا بد ندخل في هذا الدين، وأسلمت. ولذلك الدين كله دعوة، الصلاة دعوة والصوم دعوة والوضوء دعوة والزكاة دعوة وإكرام، كل الدين دعوة. فلذلك لو تمثلنا الدين غيرنا يدخل في الإسلام. بعض الناس أسلم بسبب ثياب المسلمين، بعض الناس أسلم بسبب صوم المسلمين. فأخلاق المسلمين إذا رآها الكفار يعجبوا بالإسلام، ولكن نحن الله أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن وأكرمنا بأرسل إلينا أفضل مخلوق في الدنيا سيد البشر بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه، وبعدين نحاول أن نتجمل بالكفار وأخلاق الكفار. نحن أكرمنا أمة الإسلام نتجمل بأخلاق الكفار وبأخلاق ونلبس لبسهم ونتجمل بهم. وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون والله كلمة تطرب إيجاز وإعجاز وجمال وجلال وحسن. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. ما فينا واحد يذهب للنجس إلا وهو مضطر. ما فينا حد يذهب لمحل النجس إلا وهو مضطر. والله أخبر أن الكفار نجس، نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم الحل؟ إنما المشركون. والنجس يتعامل معه عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذه المشكلة حلت في أوجز عبارة وأجملها. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، نريد الجنة، ونحن لم نبت ليلة في خوف لإعلاء كلمة الله. نريد العلم والواحد لا يطلب العلم، نريد التقى والواحد لا يتقي، نريد المال والواحد لا يتاجر، نريد ونعم والواحد لا يبذل من مالي ولا من جاهي ولا يتغاضى عن الناس. إذن الفضائل لا بد لها من البذل. من أراد العلم يسهر، يقرأ، يتغرب، يجلس عند الشيوخ، يتحمل العطش والجوع والعري والسهر، بعدين ينال عز العلم. من أراد التقى يمسك البصر، السمع، اللسان، ويتعب ويغض بصره ويقوم الليل ويسأل الله، بعدين ينال التقى. من أراد المال يبيع ويشتري ويزرع، بعدين ينال المال. من أراد ونعم ويحبه الناس يعطيهم ماله ويتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له ثمن. أما واحد يريد وهو كل شيء، نفسه يريدها لنفسه، ماله يريد لنفسه، جاهه يريد لنفسه، وبعدين يريد الجنة ويريد فين ونعم. الفضائل لا بد فيها من تعب. الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. التي لا تعلو همته لا ينال الفضائل. صاحب الفضائل إذا أراد أن ينام يغز ضمير الفضيلة، يقوم ويتوضا ويقوم يصلي. وإذا كان متعبا تأتيه نشوة أنه ترك فراشه وراحته لرضا ربه. وإذا أراد أن ينام يتذكر أن فيه مسألة تشكل له، يقوم ويولع النور ويأتي بالكتب ويفهم المسألة فهما جيد، فيجد من السرور ومن الفرح ما لا يعلمه إلا الله. وإذا أراد أن يجعل مال في الخزينة يتذكر واحد فقير، يأخذ المال ويضعه في ظرف ويمشي ويفتح بابه ويرميه له في غرفته ويجد النشوة. الفضائل لا تنال إلا بالتعب. ما يمكن ينال الواحد الفضائل وهو نايم أبدا. فلذلك من يريد الفضائل يتعب. ولو نستعرض الآن الشرفاء الفضلاء بيننا نجد أنهم أكثر الناس تعبا للناس في أموالهم وجاههم وأعراضهم وأوقاتهم، لأن كل شيء بثمنه. فلذلك يا أحبتي المسلم أمره عظيم، فينبغي أن نتعاون ونتحابب ونتكافل ونتحاور ونتزاور، وأن يكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نحن المسلمين نجتهد لإنقاذ أهل الأرض من النار، وذلك ببيان الدين وجماله وحسنه ولتمثلنا له. نبين للناس جمال الدين في كلامنا ونتمثله في أفعالنا، فأهل الأرض يدخلون في الإسلام. والأمر سهل وليس صعب، لكن كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، وهذه مشكلتنا. الله يهديهم ما فعلوا، والله يهديهم لم يسووا. طيب وانت الله يهديك، ما تقوم انت بما تستطيع؟ كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لقد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله، قد للتحقيق، أنزل الله إليكم ذكرا أي قرآنا وأرسل رسولا يتلو عليكم آياتي، آيات الله القرآن الذي أنزله. وهذا القرآن تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تعامل والديك، كيف كل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. اللهم لك الحمد على إنزال هذا الكتاب وإرسال هذا الرسل. والله نعم ربنا علينا لا تحصى كما قال، وإن تعدوا نعمة الله. اللهم لك الحمد. نعم، مبينات لكل ما تحتاجه، أو مبينات من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله تعالى، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الكفر وضلال الجهل والفساد إلى نور الهداية والإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ويدخله جنات تجري من تحت بساتينها الأنهار. ولذلك الإيمان لا بد معه من العمل، ويكثر هذا. نعم، خالدين فيها لا خروج منها أبدا، ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش إنا أنشأناهن إنشاء إلى آخره، شيء لا يعلمه إلا الله. هذا الذي ينبغي أن يتعب فيه. قد أحسن الله رزق لا ينقطع. الله الذي خلق سبع سماوات ولا يعلمها إلا الله، ومن الأرض مثلهن، هل هي تحت بعض أو وراء بعض، يتنزل الأمر بينهن من السماء السابعة إلى الأرض السابعة. الأمر يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويرسل ويفقر لتعلموا أن الله جل وعلا على كل شيء أراده قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يا نار كوني، لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، قال للصخرة اخرجي ناقة، أخرجت ناقة، قال للصخرة هربي سيري بثوب موسى، كانوا يتهمونه في جسمه أن فيه عاهة، ولأنه يخاف الله ولا يغتسل معهم، ووضع ثوبه على حجر واغتسل، فلما أراد أن يأخذ ثوبه هرب به الحجر، وكان يأخذ الحجر ويضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر، حتى أصبح في الحجر ندوب معجزة. فقالوا والله ما لموسى من بأس، قال فبرأه الله مما قالوا، ذهب بثوبه يجري حتى جاء بين بني إسرائيل وهو عريان، فقالوا والله ما به من بأس، قال وكان عند الله وجهه يأذوه ويتهموه فبرأه الله مما قالوا. ولذلك الأمر سهل وقريب، نحن نتوجه إلى ربنا فنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا، ويعطينا ربنا سؤلنا ويدفع عنا ما نكره ويؤمننا من شياطين الإنس والجن. الأمر سهل، لكن لما لا نفعل؟ ما الذي يمنعنا أن نسير على الطريقة التي تسعدنا في دنيانا وأخرانا؟ ما المانع؟ الشيطان الله حذرنا منه، النفس الله حذرنا منها، المال الله بين لنا أن أرزاقنا تأتينا، الناس لا نخالط إلا من يرفعنا أو نرفعه. هذه الأربعة إذا حذرناها ندخل الجنة بسلام، ونخرج من الدنيا بخير كثير وبذكر جميل. ولكن الشيطان والنفس والناس والدنيا عوائق ضد السير إلى الجنة. ومن الآن كل واحد منا يعمل برنامجا لنفسه، كيف نساعد المسلمين، كيف نكون تقيا، كيف نكون عاقلا، كيف نكون يعني سالما من غوائل الشيطان والنفس. والله تعالى أعطانا العقل لنشكره، والسمع والبصر وعمر ورد عنه في صحيح البخاري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. علما تمييز محول عن الفاعل، حاط علمه بكل شيء. وقال القرطبي أن مفعول مطلق من أحاط وهذا بعيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.